وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن